لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ذريته وآل بيته وصحبته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بداية يعني أبدأ عن سعادتي لوجودي بينكم في هذا اليوم ومع يعني أهل القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وهذه يعني نعمة عظيمة أن الله عز وجل أنعم عليكم بهذا الكتاب الذي هو يعني معجزة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. كما نعلم يعني ما من نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلا وأيده بمعجزة تبرن وتدلل على صدق نبوته وصدق رسالته. ولما يعني كانت الرسالات السابقة يعني خاصة، أو الأنبياء السابقين كانوا قد بعثوا إلى أقوامهم خاصة، فكانت معجزتهم لمن يعني رآها وعايشها وعصرها. ولما كانت رسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة خالدة للناس كافة إلى قيام الساعة، فكانت معجزته خالدة وباقية إلى قيام الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعني نجد وصفا لكتاب الله عز وجل، يعني أقول هذا الكلام لنعرف قيمة ما نحمله والمسؤولية التي يعني نتحملها في حمل هذا الكتاب، فهي يعني أمانة عظيمة وشرف كبير أن تكون ممن يحمل هذا الكتاب. فأورد لكم بعض الأوصاف لكتاب الله، ولا نجد من يصف هذا الكتاب أفضل من وصف القرآن مما صفاه منزل هذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى. فالقرآن هو كلام الله، الله عز وجل يقول: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأحكمت يعني آياته وفصلت معانيه، أو أحكمت معانيه وفصلت آياته. يقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. لا ريب، وفي وقف هنا يعني لا ريب، يعني هذا الكتاب هو الكتاب على الحقيقة، هذا الكتاب هو الكتاب على الحقيقة الذي اشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين، هذا ذلك الكتاب لا ريب. ولذلك أحد يعني كان في أوروبا خصصوا يعني رجلا كان متخصصا في اللغات، وهو كان في اللاهوت أو في الكنيسة، وفرغوه لدراسة القرآن لإخراج ما فيه من التناقضات اللغوية باعتبار أنه هو متخصص في اللغات. فأخذ القرآن وبدأ يدرس، قال دي يعني مهمة سهلة، هطلع منه أخطاء وهطلع منه تناقضات وهكذا. فبقول هو بعد كده أسلم، المهم أجيب لكم الآخر يعني، هو بعد كده إيه أسلم. فبيحكي بيقول واحد ما أسلم وراح قبل فريضة الحج، فبيقول: أنا تعجبت إن الكتاب يبدأ بالتحدي، يعني أي كتاب بيبدأ إيه بديباجة كده تقريز ويعرفك ايه فوائد الكتاب وميزات الكتاب ومحاسن الكتاب والحاجات عشان يشوقك للقراءة، انما فوجئت وتعجبت ان كتابا يبدأ بالتحدي، ولك ذلك الكتاب لا ريب، نقطة، هو ده الكتاب على الحقيقة. المهم قلت انيت ماشي ماشي ماشي عشان اطلع اي غلطة ما فيش، لغاية ما وصلت سورة الجن: قل اوحي الي، قلت اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله. لو كان كتاب هذا الإتقان من تأليف محمد لكان نسبه إلى نفسه، إنما يقول إيه أوحي، لأن هم أسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. وغالبا كل من يوكل بهذه المهمة لدراسة القرآن لانتقاده بينتهي به الأمر إلى الإيه، إلى الإسلام، زي وفاء قسطنطين كده والجماعة اللي تسمعوا عنه. لا ريب فيه يعني لا شك فيه، والريب هو عكس اللي عكس اليقين، يعني هذا القرآن مشتمل على الأدلة والبراهين ومشتمل على كل يقين المزيل لكل شك ولكل إيه ولكل ريب بما اشتمله من الأدلة والبراهين والحجج الدامغة. لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين هنا يعني إيه حذف المعمول، يعني إيه لم يقل هدى للشيء الفلاني أو هدى للمصلحة الفلانية، ولكن قال هدى للمتقين، وحذف هنا المعمول يفيد العموم، يعني هدى لكل المصالح الدنيوية والأخروية، ماشي، المصالح الدين والدين، هدى لكل شيء، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم من المعتقدات والأخلاق والآداب والعبادات إلى آخره. فمن أراد الكمالات وأراد أن يكون أقوم الناس وأكمل الناس عليه أن يهتدي بهدي القرآن وما جاء في القرآن. وكما وصف الله سبحانه وتعالى بالهداية والهدى، فوصف الله عز وجل بالنور، قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أنا أقول هذا الكلام عشان نعرف قيمة ما نحمله والمسؤولية التي ألقيت على عاتقنا في تبليغ هذا الكتاب. فقد جاءكم من الله نور، فالنور يعني استضاء به في ظلمات الجهالة وعمايات الضلالة جماعة اللي هم الليبراليين والعلمانيين وأصحاب المناهج المنحرفة اللي بيسموا نفسهم تنويريين. سمعتوا الاسم ده؟ يقول لك إحنا تنويريين. طب إحنا نبقى بيسمونا الظلميين. قلبوا الآية، واخد بالك، ده هم الظلميين، إن لا يوجد نور إلا في الوحي. لا يوجد نور إلا فين؟ إلا في الوحي. المصدر النور هو القرآن، ومن ابتعد عن هذا النور فهو ظلمات، في الظلمات. فهذا القرآن نور، يعني يخرج الناس من ظلمات الشرك والكفر والبدعة والمعصية والغفلة والجهل إلى نور الإيمان والتوحيد ونور السنة ونور الطاعة ونور العلم ونور الذكر. فمن أراد النور فعليه بالقرآن، وكلما ابتعد الإنسان عن القرآن فهو يدخل في ظلمات. وكتاب مبين، بين واضح لكل ما يحتاجه الناس من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. من الذي يهتدي بهذا القرآن ومن الذي ينتفع بهذا القرآن؟ الحريص على رضا الله، الساعي في مرضات الله تبارك وتعالى. يهدي به الله من اتبع رضوانه، الذي يهتدي بهذا القرآن اللي عنده إخلاص وعنده صدق في الوصول أو اتباع ما يرضي الله سبحانه وتعالى، عنده صدق في طلب مرضات الله، هو الذي ينتفع بهدي القرآن وبنور القرآن ومن في هذا القرآن. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، التي فيها النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة، وهو القرآن والذي يوصلك إلى دار السلام إلى الجنة، ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه كما بينت، ويهديهم إلى صراط مستقيم. كذلك وصف الله عز وجل هذا القرآن بأنه شفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهنا ورحمة للمؤمنين. فالقرآن فيه شفاء للأرواح والقلوب والأبدان، فيه شفاء من أمراض القلوب. متعرفين أمراض القلوب تنحصر في مرضين، مرض الشبهات ومرض الشهوات. الشبهات لا تقدح في إيمان العبد وعقيدته، والشهوات لا تقدح في إرادته وفي عمله. فالقرآن بما حوى من الأدلة والبراهين والحجج الدامغة التي تنسف وتزيل كل الشبهات التي في قلبك والتي يلقيها شياطين الإنس والجن، وكذلك فيه من المواعظ والتذكرة والوعد والوعيد وصفات الله سبحانه وتعالى والتعريب بالله عز وجل ما يعني يزيل الشهوات ويجعل الإنسان يزكي قلبه ويطهر روحه ويسمو بنفسه بحيث أنه يرتفع عن الشهوات ويعني يرتقي بنفسه ليكون بمنأى عن هذه الشهوات. فعلاج الشبهات وعلاج الشهوات موجود فين؟ موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. وتأتينا أهمية ربط الناس والنشر بهذا الكتاب بالقرآن، في شفاء من الشبهات وشفاء منين؟ من الشهوات. وكما أن هذا القرآن فيه إيه؟ من فيه السكينة، فيه السكينة. يعني انتهى حديث الصحيح للرجل براء بن عازب، كان يعني هناك رجل يقرأ سورة الكهف، وكان عنده فرس مربوط بشطنين يعني بقيدين يعني، فتغشته سحابة، وبيقرأ سورة الكهف تغشته ايه سحابة، فجعلت تدنو يعني هذه السحابة تدنو منه، وجعلت الفرس ايه تنفر، كل ما تدنو كل ايه الفرس مخيفة بتنفر من هذه السحابة. فعندما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن. ونعلم أن هذه السكينة لا يملكها إلا الله، السكينة دي لا يملكها إلا الله. ومعنى السكينة إيه؟ طمأنينة النفس وراحة البال. وربنا خاف بسورة إيه محمد وأصلح بلهم ويصلح إيه بالهم، دي من أحسن الدعوات، يدعي الواحد أن ربنا يصلح باله. عارفين يصلح باله يعني إيه؟ تبقى نفسه كده مرتاحة ومطمئنة. ودي اللي بيفتقدوا الناس النهاردة يا إخواني، العالم كله في حالة من القلق. إحنا للأسف الشديد، للأسف الشديد النهاردة المسيطر على العالم الحضارة الغربية، الحضارة اللي إيه؟ الغربية، وسيطرت على العالم الإسلامي ونجحت إن هي تصدر المفاهيم والمعاني الغربية للعالم الإسلامي، ونجحت في تغريب العالم الإسلامي. فالحضارة الغربية حضارة مادية بحتة، قائمة على إيه؟ على مبدأ اللذة ومبدأ الشهوة وإشباع رغبات الجسد، ولذلك إيه؟ كل حركتهم في الحياة قائمة على ذلك، وهو إيه؟ إشباع رغبات الجسد الحيوانية اللي يشترك فيها الإنسان مع مين؟ مع الحيوان. وغفلوا تماما عن الجانب المهم والأهم في الإنسان، وجانب الروح وجانب المعنوي وجانب القلبي. تعاملوا مع الجانب الأرضي الترابي اللي هو الحيواني، ولكن أهملوا الجانب الآخر اللي هو الأساس، اللي هو أساس السعادة والطمأنينة والسكينة. ولذلك تجد عندهم الأمراض النفسية منتشرة جدا جدا. كانوا مرة عملوا مؤتمر طبي في الطب النفسي على مستوى العالم يبحثون في أسباب الاكتئاب، لأن وجدوا أن أكثر أدوية بتتباع في العالم بناء على دراسات أدوية الاكتئاب، لا السكر ولا الضغط ولا غيره، أكثر دواء أدوية بتتباع في العالم هي أدوية الاكتئاب. وطبعا دي موجودة عندهم، يعني عندهم إيه شيء أساسي ياخدوا أدوية بتاعت الاكتئاب. كلهم عندهم اكتئاب وعندهم غم وهم. كان الشيخ جلال بيحكي لنا، بيقول كانوا رايحين كده دورة في انجلترا تبع السكة الحديد، شيخ جلال كان مهندس السكة الحديد، فالدورة دي فيها ايه الناس من كل انحاء العالم وقاعدين مع بعض في فندق او حاجة كده. فالشيخ جلال ومعاه كم مسلم كده ايه عملوا جانب لوحدهم كده يصلوا فيه ويقروا القرآن فيه، فيقول الجماعة الكفرة التانيين كده يتفرجوا عليهم ويقولوا عليهم ايه هابي مان، هابي مان، عارفين يعني الرجل ايه السعيد. ليه؟ يعني الايمان السكينة في القلب تظهر على ليه؟ على الوجه. هم كلهم شكلهم غم، واخد بالك؟ هي والله شكلهم كله عقد، وعشيتكم كلها غم. يعني احنا ايه كان شو اسماعيل محاضرة زمان اسمها قامت وقعدت، اسمها قامت وقعدت، معناه ايه؟ ان الحضارة الغربية انقامت بهم الناحية المادية، ولكن قعدت بهم عقيدتهم اللي الفاسدة المنحطة. وإحنا وإن قعدت بنا الدنيا وحلنا فجر وبتاع وكلام منه، ولكن إيه قامت بنا العقيدة الصحيحة والنور الذي معنا، إحنا أحسن منهم. ليه ننظر نظرة الدنيا دي؟ إحنا أحسن منهم بيام خالص مع المعيشة اللي إحنا فيها والكلام ده. العملية مش عملية ماديات، إنما إحنا معنا كنوز، كنز القرآن والوحي والعقيدة الصحيحة السليمة، اللي إحنا أحسن منهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم اللي وأنتم الأعلون. وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم إلى يوم القيامة، مع أن الماديات هم فوق مننا، ولكن المقصود بعلو المنهج وعلو الأدلة والبراهين وعلو العقيدة التي معك أنت فوقهم إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فهم هناك عايشين في كرب، يعني ظاهرهم كده أنهم سعداء، إنما في الحقيقة هم في حالة من التعاسة. يعني كنت مرة واحدة فرنسية مغنية مشهورة عالمية، وبعدين أسلمت، فبتحكي قصة إسلامها، وطبعا لبست بقى الخمار والحجاب وكده، فبتقول وأنا في قمة الشهرة وقمة المجد حاولت الانتحار كذا مرة. طب دي عايز انتحر ليه؟ طب ما عندها الفلوس والشهرة والمال والجماهير، ما انتحر ليه؟ لأن عندها هنا في جوع، هنا القلب ده لا يسد بالشهرة ولا بالمال وغيره، ولكن لا يسد إلا بالغيزة اللي ربنا عطاهوله، وهو القرآن وهو الوحي، هو الصلة بالله سبحانه وتعالى، حب الله. القلب ده فوق، يعني هو مخلوق عشان كده، لمعرفة الله وحب الله والاتصال بالله، هو ده غذاؤه. طول ما انت مجوعه من ناحية دي، مهما حطيت فيه شهوات وملذات، هو في حالة من الجوع وحالة من القلق، لغاية ما اسلمت وعلمها الوضوء والصلاة. بتقول مع أول سجدة على الأرض سقطت كل همومي التي كانت على ظهري، مع أول إيه؟ سجدة. تغيرت إيه؟ تغيرت تماما مع أول سجدة. كانت واحدة بنت ملياردير، ولا زمان اسمه ملياردير، مكنش طلع المليارات ديت، اسمه أونسيس، كان يوناني وكان أغنى واحد في العالم، وبنته كان لبنته وحيدة، ورثت كل ثروته، يعني كانت أغنى امرأة في العالم، أغنى امرأة في العالم. كانت متتها ازاي؟ ماتت منتحر، ها؟ ومعاه هو أغنى واحدة في العالم، ماتت منتحر. أنا بقول هذه الشواهد عشان نعرف قيمة القرآن اللي معانا، وإزاي إن هو السبب في السكينة، لأن السكينة ديت لا يملكها إلا الله. السكينة ذكرت في القرآن كم مرة؟ حد عارف؟ هو الذي أنزل السكينة إيه في قلوب المؤمنين، وفي آية تانية يقولوا إيه؟ أنزل السكينة عليهم، كلها إيه؟ أنزل. يبقى مين بينزل السكينة؟ الله. مفيش حد يملك السكينة إلا الله، والسكينة دي معناها إيه؟ بالبلد كده راحة النفس والطمأنينة، وراحة الايه؟ راحة البال، وراحة مزاج ورايك. فاخد بالك، الناس النهاردة كلها بتشكي منين؟ من القلق. الناس حالة من القلق والاضطراب، وتروح بعيادة الأمراض النفسية كأن الشعب كله هناك. ايوه، تلاقي عيادة الأمراض النفسية مليانة، زحمة، الناس بتشتكي من القلق والاضطراب والاكتئاب، وحالة صعبة جدا. ده كله نتيجة ليه؟ للبعد عن القرآن وأسباب السكينة، البعد عن الله، لأن السكينة دي لا يملكها إلا الله. دي من أعظم النعم، إن ربنا ينزل عليك الإيه؟ السكينة. والسكينة من أهم أسبابها هو القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت للقرآن. أول ما تقرأ القرآن تتنزل عليك ليه؟ تتنزل عليك السكينة. وأوصاف كثيرة لكتاب الله عز وجل يعني وردت، ولكن نكتفي بذلك وننتقل بقى للسؤال اللي بعد كده. طيب لماذا أنزل الله القرآن؟ إيه مهمتنا مع هذا القرآن؟ لماذا أنزل هذا القرآن؟ نعرف الإجابة على هذا السؤال ممن أنزل هذا القرآن. يعرف إيه المهم؟ أول شيء أخوانا التلاوة، إن الذين يتلون كتاب الله. والتلاوة لها معنيان، معناها التلاوة عن القراءة، ومعنى الاتباع. يقول فلان تلا فلان، يعني ايه؟ تبعه. فيتلون كتابا يعني يتبعونه او يقرؤونه. وتلاوة القرآن، قراءة القرآن في نوعين من القراءة، في تلاوة لفظية وتلاوة ايه؟ حد عارف؟ تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. تلاوة لفظية وتلاوة ايه؟ التلاوة اللفظية معروف، وانا عارفين الحديث الذي من قرأ حرف من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف، وإحنا عارفين الأحاديث الوردة في فضل قراءة القرآن باللسان. النوع الثاني اللي هو القراءة الحكمية، وهذا هو السبب الأعظم الذي بسببه أنزل الله عز وجل القرآن، وهذه المهمة الكبرى للقرآن، وهو التلاوة الحكمية. باختصار، التلاوة الحكمية هو تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. دي باختصار اسمها القراءة أن تقرأه وتصدق كل ما أخبر، وأن تطيع القرآن في كل ما ما أمر، والأمر يدخل فيه الأمر والنهي. فهذا هو هذه القراءة القراءة الحكمية، القراءة الحكمية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أنزل الله القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا. شوف الكلام، أنزل الله القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا. تجد بعض الناس يعني يتفنن في فن التلاوة وعلم القراءات وكذا وكذا، ويأخذ دراسات ويأخذ شهادات ويأخذ كذا وكذا، وكما قال المسعود بقى في تكملة الكلام: تجد أحدكم يقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته لم يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. يتلو أحدهم قرآن من ده كلام ابن مسعود رضي الله عنه، من فاتحته إلى خاتمته لا يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. فدي هو مشكلة، إن احنا نتخذ القرآن عملا، يبقى شغلتنا بس زي اللي بيجروا في المياتم كده وبتاع، متقنين جدا، ولكن تجد سلوكهم وأفعالهم أبعد ما يكون عن اللي عن عن عن عن القرآن. دي مشكلة كبيرة. فهو القراءة الحكمية هو ده الأساس، إن احنا نقف عند أخباري بالتصديق وعند أوامره ونهيه بالامتثال، دي معناها، وأن نتخلق بأخلاق القرآن. فالقرآن يا أخوانا كتاب أخلاق وأداب، وكتاب تربية، كتاب تربية، واخد بالك؟ فمن كان حظه من كتاب الله هو مجرد تلاوة الألفاظ لم تظهر عليه أخلاق القرآن، لا في أخلاقه ولا في سلوكه ولا في أعماله. فالمهم أن أقول أن من كان حظه من كتاب الله عز وجل مجرد القراءة اللفظية لم تظهر عليه أخلاق القرآن، لا في سمت ولا في عمل ولا في سلوك ولا في أخلاق. واخد بالك؟ وما من الذي يظهر عليه هدايات القرآن؟ من قرأ القراءة الحكمية الذي يتدبر القرآن. ولذلك تقول يا أخوانا إن المطلوب مننا كما هو قراءة القرآن التدبر، مسألة التدبر دي مسألة مهمة جدا جدا. مش مقصود بالتدبر اللي هو المدارس اللي طالع اليومين دول، اللي طلعت طلعت كده، بتطلع ساعات كده حاجات كده في الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، تبقى موضة كده تطلع، يقول لك مدارس تدبر القرآن، تدبر القرآن، وخلوا كل من هب ودب عمال يهبد ويطلع هو يستنبط أحكام من دماغه، وهو لسه ما يعرفش حتى ألف به لغة عربية ولا يعرف أي حاجة، ويبتدي يستخرج من الآيات أحكام. الكلام ده منفحش، ولكن هو أساس التدبر التفسير، أن أنت ترجع للتفسير، منفحش نطلع معاني وحاجات لم يقولها السلف. فأساس التدبر أن لازم تقرأ التفسير، لازم، ده الأساس. ما فيش مانع أن أنت تقرأ مرة كذا مرة، تستخرج معاني نفسك، خاصة الحاجات اللي فيها وعظ وفيها وعد وفيها وعيد وفيها تعظيم الله وصفات الله سبحانه وتعالى. دي المسألة، من تدبر القرآن مرة بعد مرة وتفكر فيها مرة بعد مرة وأمعن تفكيره، هيستخرج منه كنوز، وهيستفيد من هذا الكتاب. فليس المقصود مجرد احنا نتلو وخلاص ونعمل ختمات. بعض الناس يبقى همه امتى يخلص، عمال بيقرأ الورد ويقول لك امتى نخلص، كل شويه شوف فاضل كم صفحه، فاضل كم بتاع. لا، ما يكونش همك امتى نخلص، يبقى همك بالكيف، ايه اللي استفدته من هذا القران. كان الصحابه يقولون: كنا نتعلم 10 ايات من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوزها حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. فكنا نتعلم القران والعلم والعمل جميعا. فان احنا التدبر، من تدبر وتفكر واجتهد في معرفة بالعمل بما في القرآن، دي مهم جدا، واجتهد للعمل بما في القرآن، هو الذي تظهر عليه هدايات القرآن. فالذي يتدبر ويتفكر في القرآن ويجتهد في العمل بما في القرآن هو الذي تظهر عليه هدايات الايه، هدايات القرآن. لذلك احنا مش عايزين اخو مجرد حفظة بس، ولا احنا بقى ما احنا عندنا فلاشة هنشغل القرآن كله، هنبقى ننتقل الى فلاشة ولا شريط، لا، احنا عايزين الاخ ده يكون قرآن متنقل اللي هو حامل القرآن. وكما سألت السيدة عليه سؤلت عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه الايه، جابت الخلاصة القرآن. وكان الصحابة كذلك، كانوا مصاحف يمشون على الايه، على الارض، مصاحف يمشون على الارض. ضرت ان احد الصحابة يقول انا يعني معنى الكلام يعني نفست كله في القرآن فضل حاجة واحدة بعمل ادور عليها عشان اعملها مش عارف اعملها. واذا قيل لكم وان قيل لكم رجعوا في ايه، فارجعوا. نفسي اروح لواحد اخبط عليه يقول لي ايه ارجع عشان ارجع عشان يبقى نفست. شوف ماذا حرصهم على العمل بما في كتاب الله، بدور على اي عايز ينفذها مش عارف، نفس واحد يكروش مره مش لاقي. فالنهارده لو عملت الموضوع ده لو حد راح وقال لك ارجع يا قعدك في قعدتي، خد بالك يطبق في قعده ويبقى سنتك مش فايده. ده مش بدل تقول ارجع، لو عرف انك جوه ما ردتش عليه يشتكيك ويطلبك القعده. المهم ده الفرق اللي بيننا وبينهم، الفرق اللي بيننا وبينهم. فناحي كويس جدا صاحب الكلام يعني ابن عباس وفي مسألة ايه، ان العملية مش عملية قراءة، ان الواحد يقرأ القرآن يقوله اخيره من فاتحة الى ختمته لا يسقط منه حرفا، ما يغلطش غلطة، وقد اسقط العمل ايه، قد اسقط العمل به. لا احنا انت اخوة اخ حامل القرآن اخ امام، لابد مسألة ان انت تقرأ التفسير وانت رايح تقرأ مثلا تصلي بالناس، لازم الجزء اللي انت هتصلي به تقرأ التفسير بتاعه وتستحضر المعاني، عشان وانت بتقرأ تبقى عارف بتقرأ ايه. ولو قرأت بإحساس هذا الإحساس حيسر المين للمصلين. ولذلك خير القراء من إذا يعني سمعته حسبته انه ايه يخشى الله، مش عملية حسن صوت. ما في ناس تلعات يصلي بيك الجماعة بتدبيقروا في المياتم دول يعني صوتهم لعلع، واخد بالك، ومتقن في القراءة وحاجة عظيمة، إنما مفيش إحساس خالص، ما ولا يأثر فيك، مش كده؟ بلعلع. وممكن واحد تاني صوته مش حلو من ناحية اللي يعني المقاييس الصوتية مش حلو، ولكن تشعر أنه بإيه؟ بيأثر فيك. ليه؟ الكلام طالع من القلب، فاهم المعاني. فهذا الفهم لا يأتي إلا إيه؟ بالتدبر والتفكر ومعرفة إيه؟ التفسير. يضاف الى ذلك ان تخلق باب اخلاق القرآن، ان احنا نجتهد يا اخواننا ان احنا بتقرأ القرآن ان انت تتخلق بما فيه من اخلاق ومن اداب. فالقرآن ده كتاب تربية شامل. ونعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قد ارسل الى بيئة يعني الى مجتمع جاهلي والى بيئة منحرفة في كل شيء، منحرفة عقائديا واخلاقيا وسلوكيا وفي كل شيء، منحرفة في كل المجالات كما نعلم. استطاع خلال فترة بسيطة وجيزة أن يخرج من هذا الجيل، من هذه البيئة، رجالا أصبحوا قدوة، قمما سامقة عالية في كل المجالات. قد أصبحوا قمما في العبادة، في الطاعة، في البذل، في التضحية، في الإنفاق، في الأخلاق، في كل، في الدعوة، في كل. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم قدر يغير الناس دي خلال فترة بسيطة ديت؟ خلال فترة بسيطة يعني بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قعدت كم سنة؟ 23 سنة. ازاي يطلع الناس دي؟ لما تقرأ في سير الصحابة واللي كانوا بيعملوه تتعجب، الجيل ده لن يتكرر. ازاي النبي عليه الصلاة والسلام قدر استطاع ان يطلع الجيل ده؟ هذا الجيل اللي خلال 80 سنة حكم العالم كله، ما حصلتش في التاريخ ان امة كانت بهذا التدهور، ملهاش ذكر ولا حد يسمع عنها على الخريطة نهائي. إنها تستطيع خلال 80 سنة تهزم أكبر قوتين في العالم وتسيطر على العالم، إمبراطورية الإسلامية من الشرق الأرض لمغربها ومن شمالها لجنوبها. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم استطاع يغير الناس دي؟ عن طريق القرآن. كان التغيير عن طريق اللي إيه؟ هذا القرآن، إن غرس فيهم من المعاني في العقيدة والأخلاق وصفات الرب سبحانه وتعالى، وعرفهم بالله عز وجل بما غرسوا في قلوبهم عن طريق هذا القرآن الناس تتغيرت. فاحنا عندنا يعني عندنا معانا كنز ممكن نغير به الناس. ما قلناش احنا نغير الناس بالقرآن الناس مش هتتغير. يعني ايه لازم احنا نربي الناس على القرآن والارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه كل شيء، فيه تبيان لكل شيء، يعني فيه بين صفات. ما فيش كتاب فيه صفات الرب تبارك وتعالى يعني كما في هذا القرآن، من أول الآخر كل صفات الرب، تعريف الناس بالله سبحانه وتعالى، تعريف الناس لو عرفوا الله عز وجل حق المعرفة لتغير هذا الكون. ربنا يقول وما قدر الله حق إيه قدره. كل انحراف الناس النهاردة ويقعهم في المعاصي والذنوب بسبب جهلهم بالله سبحانه وتعالى، بسبب الجهل بالله. لو الناس عرفوا الله عز وجل حق المعرفة ومعرفة الله سبحانه وتعالى لا تكون من خلال الوحي وأولها القرآن، لتغير حال الناس تماما، تغير حال الناس. فنحن شايفينه ده كله عرض لمرض، هو الجهل بالله سبحانه وتعالى وضعف الإيمان الذي في القلوب. فالقرآن ده كتاب منهج تغيير للبشرية، انت بتحمل في صدرك منهج تغيير للبشرية. تجد ان جزاكم الله خير في العقيدة، في التعريف بالله سبحانه وتعالى، في الآداب، في الأخلاق، في المعاملات، في كل النواحي، في تزكية النفوس، في تعريف الكون واللي حواليك، في تعريف هتجد آية، يعني في سورة في القرآن اسمها سورة الآداب، سورة الأخلاق، في بداية خلق الإنسان والصراع بين الإنسان والشيطان، وإذا وقعت في الخطيئة ماذا تفعل لكي تخرج منها، في مراحل تكوين الجنين، وفي مراحل حياتك أنت الأبدية هتروح منين، في الإجابة على ثلاث أسئلة اللي هي بتفرق بين المؤمن وبين الكافر، الإجابة عليها من الذي خلقك ولماذا خلقك وإلى أين المصير. القرآن ده في كل شيء، مش هنتطرق يعني الموضوع يطول، ولكن نقول أنت معاك منهج تغيير لنفسك وللحياة من حولك. فأنت عايزك كإمام أنت في المسجد توصل هذه المعاني للناس. يبقى يعني إيه لازم، مش مجرد أن أنت بتقرأ القرآن، لازم تقرأ القرآن بروح، ولازم أنت تستحضر النية إزاي تأثر في الناس بهذا القرآن، وإزاي تغير الناس اللي بتصلي بيهم بهذا القرآن، عن طريق أنك تتدبر وتعرف المعاني. ولما تعرف المعاني هتبقى تقرأ بتأثر، وهذا التأثر سوف ينتقل إلى الآخرين. كذلك أنت تكون قدوة، الناس يشوف في قدوة فعلا أن أنت راجل بتتخلق بأخلاق القرآن وما تتليه. عن إيه عايزين الناس يشوفونا زي الصحابة كده، مصاحف مفتوحة، قرآن يمشي على الأرض، تاخد بالك من تصرفاتك، من أفعالك، من سكناتك، من حركاتك، من تبسمك، من ضحكك. الأمر ده أنت موضوع محط الأنظار، أنت قدوة، فلازم الناس تشوف فيك أخلاق القرآن. اللي أنت بتقرأ القرآن عليهم يشوف فيك القرآن فعلا. ما ينفعش أخ يكون بيصلي بالناس أو مام للناس وعنده خلل في السلوك، أو الناس تسمع أن كل شوية بتعارك مع امراته. فالمهم يا أخوانا نقول أن أنت إيه لازم الأخ يحمل القرآن ده صاحب رسالة، صاحب إيه؟ صاحب رسالة. لازم أنت تأخذ بالك من سلوكك، معاملاتك المادية بالذات، معاملاتك النسائية، حتى مظهرك، حتى سمتك، حتى ضحكك، معاملتك مع جيرانك، مع والديك. يعني المهم أن أنت تكون ترجمة حقيقية للقرآن. وطبعا دي أخوانا باب من أبواب الجهاد. لازم أنت إيه الموضوع يحتاج إلى إيه؟ إلى يعني مجاهدة، يحتاج إلى إيه؟ إلى مجاهدة. أنزل الله سبحانه وتعالى يعني هذا القرآن لكي نتحاكم إليه، مش مجرد القراءة وخلاص. يقول الله سبحانه وتعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الإيه؟ بين الناس بما أراك الله. كان أحد الشيوخ المضللين دول يقول لك أهو بما أراك الله، يعني أنت إيه اللي أنت عايزه وشوفه اعمله. واليومين دول بقى بنشوفه كل واحد من هب ودب عمال ايه، عمال يخبط وعمال يخبط في الحلل ويتكلم، والعمليه باظت. ووصل الامر ان واحد يعني شخصيه دينيه مرموقه يقول لك احنا مش بتوع كتاب، مش سمحتوا؟ ايوه ده قالها وش كده على طول، قال احنا مش بتوع كتاب، احنا بتوع تجربة بشرية روحية ائمتنا فيها المشايخ، مشايخ بتوعهم بقى الشيخ فرغل والشيخ الجماعة دول. وبعدين استهزأ بمن يطلب الدليل، يعني قال واحد يجي لك يقصد احنا يعني يقول لك وهذا فعل هذا رسول الله ويخنف كده، يعني ايه بيشبهنا باليهود. وقال فكروا بالناس اللي كانوا عندنا قبل 48، يقصد اليهود، يعني بيشبه من يسأل عن الدليل بالايه باليهود والعياذ بالله. وانت عايز تعرف اي واحد مبتدع اسأله قل له ايه دليلك، لو لقيته تنرفز تعرف انه ايه مبتدع، لو لا عايز لا دليل ولا تربطه وتيجي وتوجع دماغه دليل مين يا عم سيبنا شغالين. فهو اتغاص جوه من كلمة الدليل، اي واحد عايز تعرفه من اهل البدع تقول له ايه دليلك، لقيت نرفز وغضب ممكن يشتمك. وكل الانحرافات اللي بنشوفها ده هي بسبب عدم الالتزام بالدليل. والصراع يا اخواننا من بداية الخليقة اللي يرث الله الأرض من عليها، حقيقة الصراع هو بين الوحي وبين الهوى، بين الوحي وبين الهوى. ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى، الهدى اللي هو الوحي، بعدها على طول إيه وإن انتبعت إيه أهوى، يبقى إما الهدى والوحي إما انتباع ليه الهوى. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الحق اللي هو الوحي اللي هو الهدى يمن اتباع الهوى. وكل المصائب اللي شفناها من جماعات الإسلامية وغيرها سببها اتباع الهوى، اتباع الهوى ده واخد سواء الصوفية سواء جماعة التكفير كل ده اتباع هوى. ولكن الأساس إن احنا اتباع الدليل، وأول مصادر التلقي ومصادر الشريعة هو ليه؟ هو هذا القرآن، كتاب الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن لكي نتحكم إليه. وأنزلنا إليك الإيه؟ لا أنزل الكتاب، هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، يعني في هذا الإيه؟ فلو ربك لا يمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نتحاكم إلى كتاب الله في كل صغيرة وفي كل كبيرة في حياتنا. وهنا نكرة تفيد الايه تفيد العموم. أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن لنقيم به الليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام بعشر آيات لم يكتب من الليل من الغافلين، ومن قام مئة آية كتب من القانتين لهم يعني المقيمين على عبادة الله، ومن قام بألف آية كتب من الايه من المقنطرين اللي بياخدوا أجرهم بالقنطار بغير حساب. للأسف ممكن كثير مننا يغفل وما منقمش الليلة في رمضان، لا لازم يكون لك ورد من القيام كل يوم كل يوم. حتى لو الشيخ سلام تيمية يقول لك مثلا اجعل لك أربع إيه ركعات كل يوم، ممكن تزود عليهم بس ما تنقصهمش. حتى الشيخ العثيمين يقول لو قمت كل ليلة قبل الفجر نص ساعة، حتى وقت التنزل الإلهي اللي احنا بنغفل عنه لازم يكون لك ورد ثابت لا لا لا تغيره. والله يا اخواننا في ناس عوام احنا نقول عليهم عوام واحسن مننا في العبادات وفي الطاعات. يعني كان عندنا واحد شيخ مقرئ، الراجل يعني طيب وكان متقن. فالمهم كان جه عندي في العيادة بيقول لي يا شيخ علي انت بتراجع القرآن ازاي؟ قال لي كل ليلة بنقيم الليل بثلاث أجزاء ونص، ثلاث أجزاء ونص غيبا، ولو حاجة وقفت مني بأفتح المصحف بعد ما أخلص. قال لي كل ليلة. قلت له في الصيف الليل قصير، قال له قصير طويل ده ورد لا أتركه أبدا. وهو رجل عام وكان كبير في السن وعنده سكر وبتاع، كل ليلة يقيم بثلاث أجزاء ثلاث أجزاء ونص، قل ده ورد لا أتخلى عنه أبدا كل ليلة. فاحنا اخوانا يعني عايزين ايه يكون ارتباطنا بالقرآن كده، اللي هو ايه مش مجرد تلاوة فقط، ولكن نجتهد في العمل به والقيام به بالليل واخد بالك، ونعيش باب القرآن، نرتبط بالقرآن، يكون عندنا ارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمة لن تتقدم ولن تفلح إلا إذا ارتبطت بكتاب الله. وعايزين التغيير الحقيقي يكون عن طريق القرآن، وأي جماعة تهمل القرآن هي جماعة فشلة لن تحقق أي انتصارات. وإنت الإنسان هو صاحب القرآن اللي هو بيستضيء بنور القرآن، قلبه بنور، والواحد إذا قلبه بنور بنور اللي حواليه، واخد بالك؟ القلب إذا امتلأ بنور الإيمان وإيمانك زاد، أنت من غير كلام هتبقى مؤثرا في اللي حواليك. والإنسان اللي قلبه مظلم بالذنوب والمعاصي والغفلة هيظلم الدنيا. عشان كده ممكن أخف مكان نتيجة البعد عن القرآن، عن تسكيت نفسه والاهتمام بنفسه، لاقوا سلوكه بيصد عن سبيل الله عز وجل. ليه مهتمش بنفسه؟ ممكن واحد يكون حافظ قرآن وكذا وكذا، ولكن أبعد ما يكون عن أخلاق القرآن وعن تسكيت القرآن، يكون صورة سيئة. فأنت لازم تعرف أن عليك مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا كحامل لكتاب الله سبحانه وتعالى. ديت ربنا أعظم نعمة امتن الله عز وجل عليك بها، أن جعل في صدرك القرآن. فإحنا عايزين نكون فعلا أهلا للقرآن، من إحنا نتدبره ونتفهمه ونهتم به ونعمل بما فيه، ونتذكر دايما وكلام سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، إن أحدكم يقرأ القرآن من فاتحته إلى ختمته لا يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. لأن عايزين القراءة الحكمية، إن أنت هدفك إنك بتقرأ لتنفيذ ما في هذا القرآن، تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. وأختم وأقول إخلاص النية. النية أنا عارفين أول من تصعر بهم النار والعياذ بالله اللي هو الثلاثة منهم قارئ القرآن، يقول قرأت حفظت القرآن وما عملت بما فيه وكذا، يقول كذبت ولكن قرأت، يقال فلان قارئ. أنت بتحسن صوتك علشان بنية، النية دي أمر صعب جدا يا أخوان. أصعب حاجة على الإنسان النية، وخاصة في الأعمال الظاهرة زي الإمامة والخطابة والدروس والكلام ده، أصعب شيء على الإنسان النية. ليه؟ تعرفين ليه؟ لأن النفس لا حظ لها فيه. زي النفس كده بتميل دايما للشهوات، كذلك النفس تميل للثناء والشهرة والكلام والإطراء من الناس. فلذلك أمر صعب، لأن النفس ليس لها فيه نصيب، فتحتاج. لذلك الإمام أحمد بن حنبل يقول معالجة النية، يعني الأمر يحتاج إلى إلى معالجة. والنية هي باختصار شديد الإجابة على هذا السؤال، أنا بعمل العمل ده ليه؟ الإجابة على هذا السؤال هي ديت النية، على النية. نسأل الله سبحانه وتعالى رزقنا إياكم بالإخلاص والقول والعمل. بارك الله فيكم ورزاكم الله خيرا. أقول قول هذا، استغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.